السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الماتع أحكام النساء: فصل في ستر المرأة الحرة. ومتى انكشف من المرأة الحرة شيء بالصلاة سوى وجهها عادة الصلاة. هذا هو المذهب، أن المرأة متى انكشف منها المرأة الحرة، متى ما انكشف شيء منها غير الوجه في الصلاة أعادة الصلاة. والصواب التفريق: أولا، إذا انكشف من المرأة الحرة شيء من بدنها في الصلاة من دون عمد فالصلاة صحيحة. والثاني، إن انكشف شيء من جسدها فينظر، فإن كان الوجه أو الكفين أو ظاهر القدمين أو القدمين فهذا لا يبطل الصلاة، أما باقي بدنها فالواجب عليها إذا انكشف شيء من ذلك أن تستره وأن تعود. فإن استرسلت أو استرسل الانكشاف وتركته متعمدة بطلت الصلاة. قال: وينبغي أن يكون ستر المرأة بما لا يصف البشرة على الدوام خصوصا في الصلاة. ينبغي أن يكون ستر المرأة بما لا يصف البشرة، بمعنى أن لا يكون ثوبا رقيقا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكاسيات العاريات لا يدخلن الجنة. قال: وهن اللواتي يلبسن رقاق الثياب لأنها لا تسترهن. قال الباب 21 في ذكر سجود السهو: إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على اليقين سجد للسهو، فإن قرأ في الأخريتين أو في الأخيرتين من الرباعية بسورة بعد الفاتحة، أو قرأ في سجوده أو أتى بالتشهد في قيامه ناسيا، فليسجد للسهو على روايتين. أولا، قوله فإن قرأ في الأخيرتين من الرباعية بسورة بعد الفاتحة، هذا في الحقيقة المذهب على أنه لا يشرع القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، هي الثالثة والرابعة، شيء بعد الفاتحة. والصواب بأن هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عنه أنه كان يقرأ بعد الفاتحة الركعتين الأخيرتين شيء من القرآن. الصواب لو قرأ متعمدا فقد أصاب السنة، لكن ليس على الدوام، بمعنى أن لا يداوم الإنسان عليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على قراءة سور بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين. قال: أو قرأ في سجوده يعني القرآن، أو أتى بالتشهد في قيامه ناسيا، فهل يسجد لي السهو على روايتين. وهذه كلها إذا أتى بها فهي قدر زائد يسجد فيه للسهو. والسهو شرع إما للزيادة وإما للنقص وإما للشك، فإن زاد في الصلاة سجد للسهو بعد السلام، وإن نقص في الصلاة فينظر، فإن كان نقص أركان وجب عليه أن يأتي بالركن، ولا تنعقد صلاته إذا لم يأتي بالركن ولو بعد حين. وأما إذا كان واجبا فينظر كما ذكر، إن تركه متعمدا بطلت الصلاة، وإن تركه ناسيا كالتشهد الأول مثلا، أو قول سبحان رب العظيم وسبحان رب الأعلى في الركوع والسجود تركه ناسيا، فهذا يجبره بسجدتين سهو قبل السلام على الصواب. قال الباب 22 في ذكر الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وهي 5 أوقات: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، وعند غروبها حتى تكامل. هنا ذكر الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. قال: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. هذا هو المذهب وهو قول كثير من أهل العلم، لكن الصواب أن يقال بعد انتهاء صلاة الفجر. بعد انتهاء صلاة الفجر هنا يبدأ وقت النهي، أما بعد طلوع الفجر فيشرع للإنسان أن يتنفل بعد طلوع الفجر، قبل الصلاة، قبل صلاة الصبح. إذن ينبغي أن يقال بعد انتهاء صلاة الصبح يبدأ وقت النهي، لأن العبرة في أوقات النهي في الصبح والعصر هو فعل الصلاة، فعل الصلاة. قال: وعند الطلوع حتى ترتفع قيد رمح، يعني حتى ترتفع مقدار الرمح، يعني تقريبا 10 دقائق، 15 دقيقة إلى 20 دقيقة تقريبا. وعند قيام حتى تزول، يعني في كبد السماء وقت الظهر، وهو أقل الأوقات أقصرها. وبعد صلاة العصر حتى تغرب، وهذا الصواب، بعد صلاة العصر يعني بعد فعل الصلاة. وعند غروبها حتى تكامل. وأشد النهي عند الطلوع والغروب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنها تطلع بين قرني شيطان، وأن المشركين يسجدون له. ولا تطوع في هذه الأوقات بصلاة لا سبب لها، لا تطوع في هذه الأوقات بصلاة لا سبب لها. فإن كان لها سبب كتحية المسجد وسجود الشكر والتلاوة فعلى روايتين. والصواب أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي. إذا دخل أحد المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنه من ذوات الأسباب. كذلك صلاة الكسوف تفعل في أوقات النهي، صلاة الجنازة. فأما إن كان قد فاتته فريضة قضاها في جميع الأوقات، يعني الفريضة تقضى في جميع الأوقات، في أوقات النهي وفي أوقات الإباحة أو الجواز. قال: الباب 23 في ذكر صلاة المريض. قد بينا أن القيام في الصلاة ركن، فمن تركه مع القدرة عليه لم تصح صلاته، ومن عجز عنه لمرض صلى قاعدا متربعا ويثني رجليه في حال سجوده. الآن شرع في ذكر صفة صلاة المريض، لم يستطع القيام صلى قاعدا متربعا ويثني رجليه في حال سجوده، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه أو جانبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، فإن صلى مستلقيا على ظهره ووجهه ورجلاه إلى القبلة جاز، كحالة المصلي قائما، يعني كأنه قائم، ويومئ بالركوع والسجود، والإيماء يكون بالرأس لا بجذع البدن، بالرأس، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، يكون سجوده أخفض من ركوعه، هذا إذا أومأ. فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه وينوي بقلبه. والصواب أنه لا يومئ بطرفه، يعني بعينه، وقد ذكرنا هذا، قلنا بأنه لا يومئ بطرفه وإنما ينوي بقلبه. ولا تسقط الصلاة عن أحد وعقله ثابت، فما دام أن العقل موجود والروح تتردد في البدن فتجب الصلاة على قدر استطاعة المصلي، يصلي على القدر الذي يستطيعه. ومن صلى قاعدا ثم قدر في أثناء الصلاة على القيام، أو مضطجعا ثم قدر على القعود، لزمه ذلك، لأن الواجب الذي سقط بالعجز إن تمكن منه الإنسان، بمعنى استطاعه، لا يسقط، يعود إليه من جديد. قال: الباب 24 في صلاة المرأة في جماعة. يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد لحضور الجماعة مع الرجال. وقد أورد حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف نساء المؤمنات مترفعات بمروطهن لا يعرفن أو لا يعرف بعضهن بعضا من الغلس. أخرجه البخاري عن يحيى بن موسى عن سعيد. وعنها قالت: كنا نساء المؤمنين يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مروطهن، ثم ينصرفن فما يعرفن من الغلس. معنى بأن المرأة لها أن تصلي جماعة في المسجد مع الرجال. قال: وإذا صلت المرأة مع الرجال وقفت بعد صفوف الرجال، فإن وقفت في صفوف الرجال كره ذلك ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها. وقال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا: تبطل صلاة من يليها. هذه مسألة المرأة موقفها خلف الرجال، لكن إن صلت مع الرجال قال الصلاة صحيحة. إلا هناك قول حكاه أبو بكر عبد العزيز من أئمة الحنابلة، قال بأن من أصحابنا من يرى بطلان صلاة من صلى خلف المرأة إذا كانت المرأة تصلي أمامه، والصواب بأنها لا تبطل لكن المرأة تتأخر. والآن ولله الحمد المساجد هناك أماكن مخصصة للنساء بعيدة عن الرجال. قال: فصل في خروج المرأة إلى الصلاة، وهذا الخروج إلى المسجد مباح لها، فإن خافت أن تفتتن برؤيتها فلتصلي في بيتها. وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولتخرجن التفلات، يعني غير متطيبات. وأورد حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وعن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وقال: أذنوا بالليل لنسائكم إلى المساجد. كل هذه الأحاديث التي أوردها فيها إشارة إلى جواز ذهاب المرأة إلى المسجد بشرط عدم الفتنة وعدم الضرر. قال: وإذا كان معها في بيتها نساء أمتهن وتقف معهن في الصف ولا تقدمهن، قد سبق ذكر هذا، ولا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة، لا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة، ولم يرد في هذا دليل، لكن هناك نصوص عامة فيها الأمر يعني المرأة بعدم رفع صوتها، والأذان فيه رفع للصوت، لكن هل لها أن تقيم؟ هذه مسألة خلافية. الصواب أن لها أن تقيم، لأن الإقامة للصلاة، فهي لا ترفع صوتها وإنما تقيم لنفسها، تقيم الصلاة لنفسها. قال: ولا تجب الجمعة على المرأة، فإن خرجت لصلاة الجمعة صحت منها وأجزأتها، وإذا أرادت حضورها يعني حضور الجمعة فلتغتسل للجمعة. فقد أنبأنا زاهر بن طاهر قال: حدثنا أبو عمر المسيب بن محمد الأرغياني بإسناده لابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل من الرجال والنساء. في خروج النساء يوم العيد. عن حفصة عن أم عطية قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أن تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقالت امرأة من المسلمين وإحداهن لا يكون لها جلباب: قال: لتلبسها أختها من جلبابها. قال المصنف رحمه الله: قلت: العواتق جمع عاتق، وهي المدركة. قالت جارية من العرب لأبيها: اشتري لي لوطا أغطي به قزعي، فإني قد عتقت، واللوط الرداء والقزع الشعر، وعتقت أدركت، ويقال للمرأة حين تدرك عاتق. وعن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج ذوات الخدور يوم العيدين، قيل: فالحيض؟ قال: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين. قال المصنف: قلت: وقد بينا أن خروج النساء مباح، لكن إذا خيفت الفتنة بهن أو منهن فالامتناع من الخروج أفضل، لأن نساء الصدر الأول كن على غير ما نشأ نساء هذا الزمان عليه، وكذلك الرجال، نسأل الله العافية. لكن عموما الخروج إلى العيدين متأكد في حق الرجال والنساء عموما، وتخرج المرأة من دون طيب ومن دون ثياب زينة فتذهب لتشهد الخير ودعوة المسلمين. قال رحمه الله تعالى: في السلام على النساء، إذا خرجت المرأة لم تسلم على الرجال أصلا. قال عطاء الخرساني يرفع الحديث قال ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام. قال الزبيدي أخذ على النساء ما أخذ على الحيات أن يتحجرن في بيوتهن. وقد روينا عن أحمد بن حنبل أنه كان عنده رجل من العباد فعطست امرأة أحمد فقال لها العابد يرحمك الله، فقال أحمد عابد جاهل. وبلغني عن امرأة من القدماء أنه كان إذا طرق عليها الباب أو طرق عليها الباب وليس عندها أحد وضعت يدها على فمها وتكلمت لتخرج كلاما منزعجا لا يفتن. هذا شأن المرأة، تكون عفيفة مصونة بعيدة عن الريب، بعيدة عن الريب. ولذلك السلام على النساء على قسمين، إن كانت المرأة طبعا المرأة مع المرأة هذا لا بأس به ولا يكره، سواء كانت يعني عجوزين أو شابتين أو أحدهما كذلك، لكن الكلام على السلام على الشابات، سلام الرجل على المرأة الشابة والمرأة الشابة سلامها على الرجل، فهذا مما كرهه أهل العلم، فأكثر أهل العلم يمنعون المرأة الشابة أن تسلم على الرجل الشاب أو أي رجل، والرجل كذلك يسلم على الشابة أو يشمتها كما فعل أحمد، قال للرجل أنت عابد جاهل. بعض العلماء يرى الجواز إذا لم يكن ثم ريبة أو فتنة، ولكن الأحوط والأفضل أن يعني تصون المرأة نفسها وأن تبتعد عن كل ما من شأنه أن يجر إليها الفتنة أو بها. قال رحمه الله تعالى في تحذير النساء من الخروج: بغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها، فإنها إن سلمت في نفسها لم يسلم الناس منها، فإذا اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئة الرثة وجعلت طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، واحترزت من سماع صوتها ومشت إلى جانب الطريق لا في وسطه. وذكر فيه حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس للنساء وسط الطريق. وأيضا حديث عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. وعنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ستر ما بينها وبين ربها. إذن الأصل أن المرأة تحذر من الخروج إلا لحاجة وضرورة. ومما يؤسف له أن الآن أغلب النساء أصبحن يخرجن هكذا لقضاء الوقت أو لقتل الوقت في الأسواق وفي الحدائق وفي الطرقات، يقولن يقتلن الوقت. ولا شك أن في هذا فتنة عظيمة. المرأة ينبغي لها أن تتقي ربها عز وجل وأن تحرص على أن تمكث في بيتها، تعبد ربها في بيتها، وأن تمارس حياتها وتربيتها لأولادها في بيت. فإن اضطرت الخروج إلى السوق لحاجة فلا حرج، الخروج إلى المستشفى، الخروج إلى زيارة أحد الأقارب، الخروج أيضا للاستجمام، لكن في غير الأماكن التي فيها الفتنة، الذهاب إلى الصحراء، الذهاب إلى البحر، الذهاب أيضا إلى الحدائق التي هي مخصصة للنساء، يعني ليس فيه ما يؤذي المرأة من المناظر التي تخدش الحياة أو غير ذلك، هذا مما لا بأس به لا حرج. لكن الأصل الأولى للمرأة أن تحذر من الخروج وأن تتعود على المكث في البيت وأن تكثر من الطاعة. ولذلك عقد المصنف بعد ذلك فصل قال في ذكر فضل البيت للمرأة، وأورد فيه حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من الله ما كانت في بيتها. وقال أبو الأحوص عن عبد الله أيضا النساء عورة فاحبسوهن في البيوت، فإن المرأة إذا خرجت إلى الطريق قال لها أهلها أين تذهبين؟ قالت أعود مريضا وأشيع جنازة، فلا يزال الشيطان بها حتى تخرج ذراعيها، وما التمست امرأة وجه الله بمثل أن تقر في بيتها وتعبد الله عز وجل. وعن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. وأورد حديث أبي هريرة في النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: إنما هي هذه ثم عليكم بظهور الحصر. فكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحججن. وعن زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة قالت: لا والله لا تحركنا دابة بعد الذي سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القسم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن تصلي المرأة في بيتها خير من أن تصلي في حجرتها، ولأن تصلي في حجرتها خير لها من أن تصلي في الدار، ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد. وعن علي عليه السلام، طبعا هنا وقفة، أن علي رضي الله عنه وأرضاه يعني ينبغي أن يتعامل معه كما يتعامل مع باقي الصحابة، ولا يميز في مسألة عليه السلام أو كرم الله وجهه. فالله عز وجل رضي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وخير هذه الأمة أبو بكر على الإطلاق، ولا يخص بقوله عليه السلام أو كرم الله وجهه. وقد يكون هذا تصرف من بعض النساخ هدانا الله وإياهم على الأئمة، يتصرفون فيضعون مثل هذه العبارات، وإلا يقال علي رضي الله عنه، وهذا أعظم ما يعني يحبه علي. لماذا؟ لأن الله رضي عنه، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، ذلك الصحابة كلهم يقال لهم رضي الله عنه. وقول بعضهم بأن علي لم يسجد لصنم ولذلك يقال كرم الله وجهه، كذلك أبو بكر لم يثبت عنه أنه سجد لصنم، كذلك عثمان لم يثبت عنه بأنه سجد لصنم، كذلك عبد الله بن عباس وابن عمر بن الزبير عبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء كلهم لم يسجدوا للأصنام. فالمقصود بأنه يقال رضي الله عنه. قال علي أنه قال: ألا تستحون ألا أو تغارون؟ فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج. العلج طبعا يعني معناها اللغوي معروف، لكن بدأ يطلق على الكافر ويطلق على الرجل الغليظ الجافي من الرجال. فعلي رضي الله عنه يحذر الناس ويستثير غيرتهم وحياءهم، ويقول: كيف تتركون لزوجات لنسائكم أن يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج يزاحمن الرجال؟ قال: فصل في حرمة اطلاع النساء على الشباب، ويكره للمرأة أن تطلع من الخوخات. الخوخات جمع خوخة، وهي الكوة في البيت، يعني الشباك أو الدريشة أو الطاق مثلا. قال: ويكره للمرأة أن تطلع من الخوخات لأنها ترى الرجال، ولا يؤمن أن تتأذى برؤيتهم كما يتأذون برؤيتها. وعن محفوظ بن علقمة عن أبيه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه دخل بيته فرأى امرأته تنظر من خرق في القبة فضربها، وقال وكان معاذ يأكل تفاحا ومعه امرأته، فمر غلام له فناولته تفاحة قد عضتها فضربها معاذ. ومن المنكرات اطلاع النساء على الشباب إذا اجتمعوا في الدعوات، لأنه لا يؤمن الفتنة. إذن ينبغي للإنسان أن يحفظ طرفه وبصره، ولا سيما النساء يحفظن يعني أبصارهن من أن تقع على مثل هذه خشية الفتنة، لأن فضول النظر هو أصل البلاء، والنظر هو رسول الفرج وهو بريد الزنا. ولذلك يقولون: أربع لا تشبع، عين من نظر، ولا أرض من مطر، ولا عالم من أثر، ولا أنثى من ذكر. ذلك من أوسع مداخل الشيطان هو النظر. وجاء في الحديث: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم القيامة. فالمقصود بأن حفظ النظر واجب على الجميع، على الرجال وعلى النساء، لكن النساء ينبغي لهن أن يحذرن وألا يطلقن يعني بصرهن في النظر. لذلك يعني يقول يا راميا، يقول ابن القيم، يقول: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء به، توقه إنه يرتد بالعطب، ترجو الشفاء بأحداق بها مرض، فهل سمعت ببرء جاء من عطب؟ ويقول أيضا الأول: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. المقصود بأن يحذر، تحذر المرأة ويحذر الرجل من النظر إلى الآخرين، خاصة إلى يعني الشباب الذين يعني هم محل الفتنة. مسائل النظر في الحقيقة يعني مبسوطة في الكتاب والسنة، وفي سورة النور ذكر الله عز وجل أحكام النظر، وكذا النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك. لكن أحيانا قد تحتاج المرأة إلى أن تنظر إلى شيء عام فيه يعني أمر لا يدعو إلى الريبة، مثل ما فعلت عائشة حينما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد بالحراب، وهي رقصة حربية فيها يعني رماح وفيها سيوف وفيها كذا. هذا لا بأس إذا يعني استأذنت المرأة زوجها فنظرت، هذا مما لا بأس به. قال رحمه الله تعالى في ذكر أنه إذا خيف من المرأة الفتنة نهيت عن الخروج. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى النساء اليوم لنهاهن عن الخروج أو حرم عليهن الخروج. وعنها رضي الله عنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما نرى لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. يعني تقول عائشة كأن النساء تغيرن، يعني أصبحن يخرجن يعني بثياب فيها زينة ويكثرن من الخروج. ويقول ابن عباس كان النساء الأكابر وغيرهن يحضرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان العيد. فلما كان سعيد بن العاص سألني عن خروج النساء فرأيت أن يمنع الشواب الخروج، فأمر مناديه لا تخرجوا يوم العيد شابة، فكان العجائز يخرجن. وهذا يدل على أنهم كانوا يحتاطون للنساء وينظرون في المفاسد والفتن التي تتعرض لها النساء. قال في نهي المرأة إذا تطيبت أن تخرج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وعن غنيم بن قيس عن الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وعن مولى بن أبي رهم سمعه عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقبل أبو هريرة امرأة متطيبة فقال: أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت: المسجد. فقال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال أبو هريرة إنه قال، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد لم يقبل الله عز وجل لها صلاة حتى ترجع فتغتسل منه غسلها من الجناب. وعن أبي هريرة أنه لقي امرأة فوجد منها ريحا طيبة فقال لها أبو هريرة: المسجد تريدين؟ قالت: نعم. قال: وتطيبت؟ قالت: نعم. قال أبو هريرة: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تطيبت المسجد لم يقبل الله لها صلاة حتى تغتسل منه اغتسالها من الجناب فاذهبي فاغتسلي. وعن زينب امرأة عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا. هذه الأحاديث كلها تفيدنا أن المرأة منهية أن تتطيب فتخرج إلى المسجد. لكن ماذا نقول الآن في نساء أغلب المسلمين هدانا الله وإياهم حينما يخرجن إلى الأسواق متطيبات متعطرات متزينات؟ فيا لله ما عليه حال كثير من النساء في زماننا هذا، حيث إن الإنسان إذا مر بجانبها شم ريحا صارخا، نعوذ بالله من فتنة النساء ونعوذ بالله عز وجل من طرق الشيطان، حتى إن الإنسان حينما يصعد المصعد أو يرقى درجا أو يمر بسوق يجد العطر والطيب الفواح الذي يملأ هذه الأماكن. ألم يسمعنا ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. بل وللأسف الشديد بعض الصالحات يفعلن هذا، بل بلغني أن من الصالحات من تأتي بالبخور والطيب إلى المسجد في صلاة التراويح، تظن هذا من البر والمعروف، وما علمت أن هذا من المنكر والإثم وغير ذلك مما يعني يمارسنه في مسائل الطيب وفي مسائل البخور. فنسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. يقول رحمه الله تعالى في أن طيب النساء ما ظهر لونه وخفيت ريحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن طيب الرجال ريح لا لون له، وإن طيب النساء لون لا ريح له. قال المصنف رحمه الله: قلت: وإنما جعل أو جعل طيبهن ما لا ريح له لئلا ينم عليهن، خصوصا إذا خرجت المرأة من بيتها وقد منعت المرأة مما ينم عليها. قال عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، قيل هو الخلخال. قال ابن عقيل: ويقاس على هذا تحريم الصرير في المداس، يعني المداس المقصود فيه الأحذية التي لها أصوات، مثل الآن الكعب العالي ومثل بعض النعال التي حقيقة تلفت النظر والسمع التي يلبسها كثير من النساء. هذا من الأمور التي نبه عليها الشارع الحكيم. قال رحمه الله تعالى في أن أجود مال المرأة ألا ترى الرجال، عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لفاطمة: ما خير النساء؟ قالت: ألا ترى الرجال ولا يرونهن. فقال علي: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما فاطمة بضعة مني. قال المصنف: قلت: قد يشكل هذا على من لا يعرفه، فيقول: الرجل إذا رأى المرأة خيف عليه أن يفتتن، فما حال المرأة؟ فالجواب أن النساء شقائق الرجال، فكما أن المرأة تعجب الرجل كذلك الرجل يعجب المرأة فتشتهيه كما يشتهيها، ولهذا تنفر من الشيخ كما ينفر الرجل من العجوز. وعن أسامة قال: كانت عائشة وحفصة عند النبي صلى الله عليه وسلم جالستين، فجاء ابن أم مكتوم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: قوما، فقالتا: إنه أعمى، فقال: وأنتما عمياوان. هذا الحديث طبعا عند الترمذي في إسناده نظر، الترمذي وأحمد في إسناده ضعف. المقصود بأن المرأة الأصل والأفضل لها أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال إلا لحاجة وضرورة، إلا لحاجة وضرورة. ومن الحاجة مثلا طلب العلم، فلا حرج عليها، لا حرج على المرأة أن تشاهد العالم وهو يدرس ويعلم سواء في المسجد أو عبر أجهزة التلفاز مثلا، هذا مما لا حرج فيه لأنه حاجة، وإن كان السماع أفضل. فقط المقصود بأن أفضل ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، هذا هو أفضل ما لها كما جاءت بذلك النصوص الشرعية. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله الحصة الثالثة بعد قليل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.